بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثلاث آيات في سورة الأنعام في تقرير التوحيد، والقرآن كله في تقريره، ولكن هذه الآيات فيها محاجة. يأمر الله نبيه أن يحاجه. من يذكر الثلاث الآيات؟ قل أغير الله الأولى، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم إلى آخره. ثانية، قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. هذه في آخرها الواسطة، أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. آيات عظيمة. قال المؤلف رضي الله تعالى عنه، قال ابن كثير رحمه الله تعالى، وقوله تعالى ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى، قال إخبار عن الواقع يوم القيامة في جزاء الله تعالى وحكمه وعدله، أن النفوس إنما تجازى بأعمالها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وأنه لا يحمل من خطيئة أحد على أحد، وهذا من عدله تعالى كما قال تعالى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، وقوله تعالى فلا يخاف ظلما ولا هضما، قال علماء التفسير فلا يظلم بأن يحمل عليه سيئات غيره ولا يهضم بأن ينقص من حسناته، وقال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين، معناه كل نفس مرتهنة بعملها السيء إلا أصحاب اليمين، فإنه قد تعود بركات أعمالهم الصالحة على ذراريهم، كما قال تعالى في سورة الطور والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، أي ألحقنا بهم ذرياتهم في المنزلة الرفيعة في الجنة، وإن لم يكونوا قد شاركوهم في الأعمال بل في أصل الإيمان، وما ألتناهم أي أنقصنا أولئك السادة الرفعاء من أعمالهم شيئا حتى ساويناهم، وهؤلاء الذين هم أنقص منهم منزلة بل رفعهم الله تعالى حتى ساويناهم وهؤلاء الذين هم أنقص منهم منزلة بل رفعهم تعالى إلى منزلة الآباء ببركة أعمالهم بفضله ومنته، ثم قال كل امرئ بما كسب رهين أي من شر، وقوله تعالى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، أي اعملوا على مكانتكم إنا عاملون على ما نحن عليه، فستعرضون ونعرض عليه، وينبئنا وإياكم بأعمالنا وأعمالكم، فستعرضون ونعرض عليه وينبئنا وإياكم بأعمالنا وأعمالكم، وما كنا نختلف فيه في الدار الدنيا، كما قال تعالى قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم، وقوله تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض أي جعلكم تعمرون الأرض جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن وخلفا بعد سلف، قاله ابن زيد وغيره، كما قال تعالى ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، وكقوله تعالى ويجعلكم خلفاء الأرض، وقوله إني جاعل في الأرض خليفة، وقوله تعالى عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، وقوله تعالى ورفع بعضكم فوق بعض درجات، أي فاوت بينكم في الأرزاق والأخلاق والمحاسن والمساوي والمناظر والأشكال والألوان، ولو الحكمة في ذلك، كقوله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، سخريا من التسخير وليس من السخرية، أي سخر بعضهم لبعض، الغني يحتاج إلى الفقير والفقير يحتاج إلى الغني، فالغني يحتاج إلى أن إلى الفقير أن يعمل معه، يذهب وينظر له عاملا يعمل له بعض الأعمال، والرجال يحتاجون للنساء والنساء يحتاجون للرجال وهكذا، ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. وقوله تعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، وقوله تعالى قال وقوله تعالى ليبلوكم فيما آتاكم، أي ليختبركم في الذي أنعم به عليكم وامتحنكم به، ليختبر الغني في غناه ويسأله عن شكره، والفقير في فقره ويسأله عن صبره. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها لينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وقوله تعالى إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم، ترهيب وترغيب أن حسابه وعقابه سريع ممن عصاه وخالف رسله، وإنه لغفور رحيم لمن والاه واتبع رسله لما جاء به من خير وطلب. قال محمد بن إسحاق يرحم العباد على ما فيهم، رواه ابن أبي حاتم. إن رحمة الله قريب من المحسنين، كلما أقبل الإنسان على ربه حلت به الرحمات أكثر. قال وكثيرا ما يقرن تعالى في القرآن بين هاتين الصفتين المغفرة والرحمة، كما قال تعالى وقوله كما قال تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، وقوله تعالى وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب، وغير ذلك من الآيات المشتملة على الترغيب والترهيب، فتارة يدعو عباده إليه بالرغبة وصفة الجنة والترغيب فيما لديه، وتارة يدعوهم إليه بالرهبة وذكر النار وإنكارها وعذابها والقيامة وأحوالها، وتارة بهذا وبهذا لينجع في كل بحسبه، أي كل يتأثر بالجهة التي يتأثر بها، ترغيب وترهيب. جعلنا الله ممن أطاعه فيما أمر وترك ما عنه نهى وزجر وصدقه فيما أخبر، إنه قريب مجيب سميع الدعاء جواد كريم وهاب. وقد قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا زهير عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بالجنة أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من الجنة أحد. خلق الله 100 رحمة فوضع واحدة بين خلقه يتراحمون بها، وعند الله 99. ورواه الترمذي عن قتيبة عن عبد العزيز الدراوردي عن العلاء به، وقال حسن صحيح. ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى وقتيبة وعلي بن حجر وثلاثتهم عن إسماعيل بن جعفر عن العلاء بالإسناد السابق. ولله الحمد، انتهينا من هذا الجزء بفضل الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.